إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في حلقات سابقة حول مسألة الولايات والسلطان والحكم وما يتعلق بذلك من الآداب، وفي هذه الحلقة نتكلم عن موضوع يتصل بهذه الأمور ولا ينفصل عنها ولا ينفك، وهي من الأمور المتممة لمسألة الحكم والسلطان، وذلك في أمر يتعلق في من يقيمهم السلطان بالحكم والقضاء بين الناس، وهذه مما تتعلق بالقضاة الذين يجعلهم الحاكم ينوبون عنه في فصل الأقضية، لأن الناس في طبيعة الحال لا بد أن يحدث بينهم ما يحدث من الشقاق والمنازعات، ولربما لا يكون منازعة وشقاقا كما يكون معروفا بهذا المعنى، ولكن قد يلتبس الحق على بعض الناس فيحتاج إلى من يرد الحق إلى نصابه، أو أنه يفصل بينه وبين صاحبه في الأقضية حتى يتبين لكل واحد ما له وما عليه، وهذا مما لا شك أنه لا يملك زمامه إلا القضاة، والقضاة مع أن هذه المسألة مما يتعلق فيها مصالح المسلمين ويحتاجونها في أمورهم، إلا أنها حقيقة من الوظائف الخطيرة التي إن لم يأخذ الإنسان فيها والمسلم بمبدأ الاحتياط ومبدأ الخوف من الوقوع في الخطأ فإنه ولا شك قد تقحم بابا من الخطر. ولذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: القاضي كالغريق في البحر، إلى متى يسبح وإن كان سابحا، يعني وإن كان يجيد السباحة ولكنه إلى متى سيسبح ويعاني من هذه القياهب والظلمات والأمواج التي في كل مرة تحاول أن ترديه، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الأمور المادية وكثر فيها بذل الأموال بالشر، وقد يأتي الإنسان للقاضي وإن كان إنسانا مميزا في وضعه ودينه طيب، ولكن يحاول أن يحرفه عن السبيل بكل جرأة وبكل قلة حياء، يحاول أن يقدم له شيء من الرشوة مما يجعله ينحرف عن الحق وعن جادة الحق. وهذا الذي جعل كثيرا من السلف يمتنع عن تولي القضاء، حتى إن أبا حنيفة رحمه الله لما طولب بذلك رفض، والإمام مالك رحمه الله عرض عليه ورفض، حتى إن بعض السلف جلد على ذلك من قبل الخلفاء من أجل أن يتولى القضاء، ففضل كونه يجلد ويضرب على أن يكون قاض بين الناس يفصل في الأقضيات، وكل ذلك قد حملهم عليه مخافة الإثم. وحتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان قد هجر ابنه صالح، وصالح كان من صالحي الناس المعروفين بالخير، ومع ذلك الإمام أحمد هجره لما تولى القضاء وكان لا يأكل من بيته، كل هذا تورعا. صحيح أن هذا من سبل المسلمين العامة ومن وصالحهم، ولكن هذه النظرة من هؤلاء السلف الكرام نظروا في مسألة مهمة جدا وهي نجاة النفس، بغض النظر عن النظر فيما يتعلق في الناس، إذا كانت المسألة بين أن يكون ناجا في نفسه أو أن يهلك نفسه في مصالح الناس يقدم نجاة نفسه، لا سيما بالأمور التي تكون عند الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. الذي في النار هو رجل عرف الحق وقضى بغيره فهو في النار وانحاز عنه، والثاني على إثره وعلى طريقته، والثالث في الجنة هو الذي يعرف الحق ويقضي به. أما الإنسان الذي يقضي من غير علم ويهلك، أو أنه يقضي بالظلم، فذلك متقحم باب من أبواب النار، وعليه أن يكون محترسا لنفسه في هذا الباب الخطير، لا سيما في مثل هذه الأزمان وغيرها التي تكثر فيها العطيات والرواتب، وما يعطيه الحاكم من الراتب الكبير لمن يتولى القضاء قد يسيل لعاب الإنسان في مقابل أن يتبوأ هذا المكان، ولكن حين يعلم أن هذه المسألة دقيقة وربما ترديه في أمر دينه ودنياه، يقوده ذلك إلى الامتناع عن تولي مثل هذا حتى لا يهلك نفسه. وقد جاء فيما ذكر وذكرناه قبل قليل أنه أراد عمر بن هبيرة أن يولي أبا حنيفة القضاء فأبى، فحلف ليضربنه بالسياط وليسجننه، فضربه حتى انتفق وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب، فقال، يعني أبو حنيفة، قال: الضرب بالسياط في الدنيا أهون علي من الضرب بمقامع الحديد في الآخرة. هذا مع ما كان عندهم من العلم الذي يستطيع أن يقضي فيه بين الناس، ومع ذلك قادهم الورع إلى الامتناع عن تولي مثل هذه المكانة ومثل هذا المنصب. وقال رجل من أهل اليمن: أقبل سيل باليمن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكشف عن باب مغلق ظنوه كنز من الكنوز، فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكتب إلينا: لا تحركوه حتى يقدم إليكم بكتابي. ثم فتح فإذا برجل على سرير عليه 70 حلة منسوجة بالذهب، وفي يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقل، والبقل هو النبات الأخضر الذي ينبته المطر، مكتوب عليه: هذا سيف عاد ابن إرم. انظر، ذهبت هذه الدنيا وبقي ذلك الجسد، وكان على الإنسان حسابه الذي كان عند الله، وبقي له من حياته هذا الجسد، بقي له من أثره، وبقي له من أثره هذا الجسد، وأما العمل الذي كان عند الله عز وجل فوفاه إن كان صالحا فصلاح، وإن لم يكن صلاحا فضد ذلك قد نال جزاءه فيه. وقال حفص بن غياث لرجل كان يسأله عن مسائل القضاء، هذا الرجل كان يأتي لحفص بن غياث ودائما يسأله في المسائل القضائية، يسأل عن كذا في مسألة الطلاق، في مسألة الوقف، في مسألة غيرها، في الرضاع وما شابه، في الأغضيات التي يقضي فيها الغاضي. فقال له حفص: لعلك تريد أن تكون قاضيا، لأن يدخل الرجل أصبعه في عينيه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من أن يكون قاضيا. وقدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالله إلى أبي يوسف بن يعقوب في حكم، فارتفع الخادم على خصمه في المجلس فزجره الحاجب عن ذلك فلم يقبل، فقال أبو يوسف: قم، أتؤمر أن تقف بمساواة خصمك في المجلس فتمتنع؟ يا غلام ائتني بالنخاس، فإنه إن قدم علي الساعة أمرته ببيع هذا العبد وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين. ثم إن الحاجب أخذ بيده حتى أوقفه بمساواة خصمه، فلما انقضى الحكم رجع الخادم إلى المعتضد وبكى بين يديه وأخبره بالقصة، فقال له: لو باعك لأجزت بيعه ولم أردك إلى ملكي، فليست منزلتك عندي تزن رتبة المساواة بين الخصمين في الحكم، فإن ذلك عمود السلطان وقوام الأديان. وفعلا القضاء هو عمود السلطان، وهو الذي تقوم به السلطنة، وهو كذلك الذي تقوم به الأديان، ولذا كان للقضاء منزلة خاصة عند حكام المسلمين، يعلمون ما يكون للقضاء، لأن القضاء معناه إذا انتقص انتشر الظلم بين الناس، ولم يأمن الناس بعضهم على بعض، وأصبح الخلل بينا في مسائل الحكم، ولم يجد الناس لهم الراحة في مسألة رد الخصومات، وهذا مما ينشر الخوف والرعب وقلة الأمن وينشر شيئا من الفاقة والفغر، ينشر الرشوة وما شابه ذلك. وذلك لابد للمسلم أن يحاول الابتعاد عن مثل هذه المكانة، وإن اضطر إلى ذلك فإنه يكون له من الدين والورع ودعاء الله عز وجل بتثبيت قلبه الشيء الكبير، لا سيما ملازمة الدعاء. وملازمة الدعاء في مثل هذه الأوقات الإنسان لها أحوج، وفي مثل هذه المكانة أحوج وأحوج، لا سيما في وقت انتشرت فيه كثير من وسائل الإفساد. ولا يزال أولئك أصحاب الشر يحاولون الدخول على القاضي من أي باب كانت، لعلمهم أن اختلال الملك واختلال الحكم يكون من باب الدخول على القاضي، لأنه هو الذي يمثل الحاكم، وهو الذي له الهيبة المستمدة من هيبة ذلك الحاكم الذي أعطاه إياه وأسبغها عليه. فإذا كان في ذلك المكان كان عليه من الواجب أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبت قلبه وأن يسدد أحكامه وأن يكون عاملا بالقواعد الشرعية. ولذلك أنبه إخواني ممن يدخل في مثل هذه الأماكن أن يقرأ بعض الكتب التي تتكلم عن آداب القاضي، والتي تتكلم عن القواعد التي يتعامل فيها القضاة، ولا يقول في نفسه أن الزمان الأول تغير. نحن نتكلم عن مسألة الآداب وليست المسائل اللازمة، لأن المسائل والأحداث والوقائع قد تتغير، وإن كان الحكم في الجملة هو الحكم، لكن المقصود أن مسألة الآداب التي تكون في جلوس الخصمين، في عدم إطلاع الإنسان على وسائل الحكم، في مسألة أنه لا يفتح على أحد المدعين في حجة وبيان بحيث أنه يلقمه حجة، لأن هذا فيه ظلم للخصوم، في محاولة أنه لا يقبل على أحد الخصمين ويترك الآخر، كل هذه من الآداب التي تبين للحاضر وللخصم حينما يحضر عند القاضي أن هذا القاضي منصف وأنه يريد العدل. لأنه إن خرج منه تصرف غير هذا التصرف البين في طريقته وطريقة كلامه وجلسته بحيث أنه يقرب أحدهما ويبعد الآخر ولا يساويهم في المجلس والمنطق والكلام، هذه إشارة إلى أن ذلك الحاكم القاضي لم ينصف في حكمه، وأن ويدخل التثبط والإحباط على هذا المدعي الذي جاء للقاضي من أجل أن يأخذ حقه، وهو يرى أنه يكون له الحق ويرى أن هذا الرجل ممن يرد له الحق، ومع ذلك حينما استقبله في مثل هذه المقابلة يجد خلاف ما كان يتوقعه فيدخله من الحزن والهم ما الله عز وجل به عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.